هل عندهم اشغال؟ ثقوا تماما، لا ثقوا تماما، لانه بنعرف بعضنا. اثنين، هل عندهم امور ضرورية جدا؟ لا. طيب لو تناقشنا مع هؤلاء حول الاسلام لردوا ولبدأوا يتكلموا معك. استاذ انت لا درس ولا بتعرف ولسه بتناقش، والله مصيبة. وهذا هو اللي ما نريده في جلسات العلم. فالانسان حتى من جلسات العلم هي يعني، هلا احنا تعلمنا شيء في المسجد، هل نقلناه لغيرنا؟ كيف ننقله؟ هذا ايضا مهم. فجلسة العلم فيها امران، الامر الاول هو العلم، والامر الثاني هو التربية والتعلم الصبر وتعلم الجلوس في جلسات العلم، كذلك الكلام مع الآخرين. يعني ما المفروض لما يبدأ الإنسان بجلسة علم، لما يبدأ بخمسة المفروض بعد شهر إذا في ناس تدعو الناس إلى ذلك أنه يتطور الأمر، وبدل الخمسة يصيروا عشرة، وبدل العشرة يصيروا خمسين، بدل الخمسين. طبعا هذا فضل الله، ولكن المفروض أنه الناس أيضا اللي في جلسة العلم أنه في هذه يساعدوا ويحاولوا أنه الآخرين يعني يتعلموا منه. فأرجو أنه يعني ننتبه لهذه المسألة بإذن الله تعالى. طيب، يسمعهم في فايت إن شاء الله. في فايت فوريجن أنتريش نيشت كسفا فوريجس أنتريش. من ما من لم يكن في الدرس الماضي هنا؟ أنت ما كنت بلوغ المرأة في عامل متعانم فقه بوخ أنجفانن فقه دس بزوتت دس من فايس بس حلال بس حرام اس ام اسلام بس فلو بس ارلاتس und بس فبوتن اس دس من فايس دي او تالي überhaupt in der religion دس من دي كنت und wir haben mit einem Buch angefangen, das heißt بارك الله فيك بلوغ المرأة بلوغ المرام. هم في انجفان شوائس نيكيت اوب الي بغيدة دافاغا. هل كان الجميع هنا الله يحفظكم ام لا؟ لما بدأنا ببلوغ المرام كنت جميعا هنا؟ سبل السلام. طيب كر بدأنا نحن بالمقدمة، بدأنا بالمقدمة ووصلنا إلى قوله. طب أقول قال الحمد لله، قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال الحمد لله عليكم السلام قال الحمد لله wenn jemand neu hier ist auch im Internet erstmal es wird auf Arabisch gesprochen und dann auf Deutsch übersetzt inshallah und erklärt. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. Er hat gesagt, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gaben, innerlich und äußerlich, neu, alt und neu. Und والصلاة والسلام und ich schenke dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Segen und Heil. Wassalam, das bedeutet, ich mache Bittgebet, dass er sicher ist im Leben und ins Paradies kommt. Ala Nabihi, bezüglich Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulihi, der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, wa Alihi, die sind seine Familie und seinen Anhänger, wa Sahbihi, as-Sahb, die sind die Gefährten von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. Diejenigen, die auf dem Weg vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم auf dem Weg der Unterstützung und Praktizierung der Religion waren und auch natürlich schenke ich Segen und Heil den Leuten. Ich bitte Allah سبحانه وتعالى, dass Allah سبحانه وتعالى diesen Leuten Segen und Heil schenkt. Die sind die Nachfolger, die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Wissen geerbt haben. Und die Gelehrten sind die Erbenden vom Propheten. Akrim bihim. Also die sind die besten Warithen, die Erbenden und die Vererbenden in diesem Zusammenhang. تنزعك فيها. أما بعد فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. هنا بارك الله فيكم قال أما بعد، أما حرف الشرط، وبعد هي ظرف، ظرف هنا يعني بعد هذا الأمر أو بعد أن بدأنا بالحمد بالحمدلة أي بحمد الله سبحانه وتعالى وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أي بعد انتهائنا من هذا الكلام، فهذا يعني هذا الذي سيأتي من الألفاظ والمعاني مختصر. المختصر هجز، المختصر هو الموجز. فلذلك يقول أهل العلم اختصار غير المعنى، اختصار غير مخل، وإطناب غير ممل. يعني كان العلم إذا تكلموا تكلموا اختصارا إيجازا، بحيث أنه ما تكلموا كثير وما فهم الناس، وما تكلموا قليل بحيث أيضا ما فهم الناس. يعني قد الإنسان يتكلم كثير يسمى هذا حشو، يعني كلمة تحتاج كلمتين شرح، هو يقعد يبدأ كثير سنتين. فكثير من الناس اليوم إذا لمجرد كلمة الإنسان شرحها بكتابين يظن أنه هذا أمر عظيم، كل ما يكون الكتاب أكبر يظن أنه هذا أفضل، وهذا خطأ. إنما كلما يكون الكلام موجز ودقيق فهذا هو المطلوب. لكن نحن في هذا الزمان يا أخوة، يعني من مأنة فقه الرجل أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، ولكن لأنه مثل الخطبة قصيرة يعني لو قرينا هذا، لو طلعت على المنبر وقلنا فهذا مختصر يشتمل على الأصول الحديثية للأحكام الشرعية، مين عم يفهم شو هي أصول حديثية أحكام شرعية؟ لك لابد أنك تنزل بالمستوى حتى الناس تفهمك، وإذا أردت أن تنزل بالمستوى حتى الناس تفهمك عليك إذن أن تشرح أكثر، فإذا شرحت أكثر صاب الناس الملل. فذلك قال مختصر يعني موجز، يعني ما توسعت فيه كثيرا، يشتمل أي يضم يحتوي على أصول. الأصول جمع أصل، الأصول جمع الأصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره. وأصل الشيء أسفله، وأصله يعني أسفله. قال مختصرا يشتمل على أصول الأدلة، الأدلة وهو جمع دليل، الأدلة جمع دليل، وهو في عرف الأصوليين ما يتوصل به، ما يتوصل به بالنظر الصحيح يعني بالبحث والنظر الصحيح إلى مطلوب خبري. يعني حتى الدليل إذا عندك الدليل لما تبحث وبهذا الدليل تصل إلى مطلوبك الخبري من حكم أو من غيره في دين الله سبحانه وتعالى. وعند أهل العلم عموما ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، يعني إذا علمته علمت شيئا آخر. قال تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة دليلا على وجوب الصلاة، فلما علمنا وأقيموا الصلاة فهمنا أن لما بحثنا قلنا لأن الله قال وأقيموا الصلاة فالصلاة واجبة، وهذا دليل وجوب الصلاة لأن الله أمر بالصلاة في هذا. فإذا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، الدليل إذا علمته علمت شيئا آخر مطلوب آخر. فهذا نقول ديننا معتمد على الدليل وليس على شيء آخر. قال على أصول الأدلة الحديثية. طبعا الأصل والدليل، الأصل والدليل، قد تأتي هذه الكلمة مكان هذه. لما أقول الأصل في الشيء أي الدليل في الشيء، ولما أقول دليل أصل هذا أو دليل هذا نفس الشيء عموما. فهذه الإضافة هي إضافة، إضافة بارك الله فيكم، إضافة بيان، يعني حتى تبين هذه الأصول، أن الأصول هي الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب طبعا ما أعرف، تريد أتوسع توسع ولا ما أستوعب كثير كما تحبون، يعني أنا ما عندي مشكلة، نشرح الكتاب نشرح السنة نشرح الإجماع نشرح القياس. بدكم بالألماني حتحكي، اشرحها بالألماني، بالألماني حأحكيها كلها شرح خالص. طيب، قال إذن من الأصول على أصول الأدلة الحديثية. لماذا قال الحديثية؟ يعني يعتمد على الأصول من الحديث، يعني الذي سيكون في هذا الكتاب هو من الأحاديث، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، للأحكام، للأحكام. والحكم والأحكام جمع حكم. من يعرف لي الحكم منكم؟ ما هو حكم؟ نعم، لكم هذاك الأصل يا حبيب، الحكم في الشرع، الحكم من الإحكام وهو المنع. ولكن ما معنى ما معنى الحكم شرعا في عند علماء الأصول؟ هذا مو تعريف، هذا مو تعريف، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد. من حيث الإيجاب والتخيير والوضع، يعني من حيث أنك مكلف، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد المكلفين، من حيث أن العبد مكلف، يعني الله كلفك بشيء، والكلفة هو الشيء الذي فيه مشقة على الإنسان، شيء فيه مشقة، ليس المشقة التي لا يحتملها، وإنما المشقة هذه يحتملها الإنسان، وهي خمسة أحكام، الأحكام الشرعية التكليفية تسمى، أحكام الشرعية التكليفية هي خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. قال هنا الأحكام الشرعية، ليه شرعية؟ حتى ما تدخل فيها الأحكام العقلية، إنما الشرع، والشرع هو ما شرعه الله لعباده على لسان نبيه، والشريعة الطريقة الواضحة. قال حررته، يعني كتبته تحريرا، من حرر تحريرا بالغا أي الجيد، ليصير هذا الذي حررته ما يحفظه من أقرانه نابغا، يعني الذي يحفظ هذا الكتاب بين أقرانه ويفهمه بصير متميز بين أقرانه، بين الذين مثله نحو. يستعين به الطالب، يعني هذا الكتاب يستعين به الذي في بداية طلبه المبتدي، يستعين به على معرفة دينه، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، يعني ما يستغني عنه المتقدم في العلم، حتى العالم يحتاج حتى يرجع إليه. طيب يتفضل، فهمتوا؟ شو ما فهمتوا؟ فهمتوا كل شيء، جزاك الله خيرا على صدقك، بارك الله فيك. شو ما فهمت؟ طيب، ما الذي ما فهمت منه؟ هنا هو مقدمة ابن حجر، يقول انه هذا كتاب مختصر مو طويل، مختصر، حط فيه أدلة المسائل الفقهية، أدلة الأحكام. يعني مثلا يأتي إلى المياه يضع الدليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا هو الحل عن البحر، لما سئل أن أتوضأ من ماء البحر قال هو الحل ميته، هو عفوا الطهور ماءه الحل ميتته. فهنا يأتي ابن حجر بالأدلة، يأتي بالحديث دليلا ويشرح بالأحكام الشرعية، وهي الحكم الشرعي الأول هو الواجب، إذا عملته تؤجر، وإذا تركته تأثر، الحرام عكس المندوب، فعلته تؤجر، تركته ما في عليك إثم، المكروه فعلته ما عليك شيء، تركته تؤجر، الإباحة يتساوى فعله وترك، خلص هذا هو. قال حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظ بين أقرانه، يعني هذا الذي يقرأ هذا الكتاب بيصير نابغ في العلم، وفعلا صادق هو، لأنه فيه المسائل العلمية التي يحتاجها طلب العلم في حياته سواء المبتدئ، ويحتاج العالم ليرجع إليه، ليرجع العالم إلى ذلك. طيب الأحكام الخمسة التكليفية الخمسة، الوجوب والتحريم، الندب والكراهة والإباحة. طيب أفضل شيء شو المن هل ذكرت بسعانة من ناحية الثمرة، احفظها، من ناحية الثمرة الواجب فعلته تؤجر، تركته تأثم، تركته تأثم، المندوب فعلته تؤجر، تركته ما في عليك إثم، يعني المستحب. الثالث الحرام التحريم، فعلته تأثم، تركته تؤجر، المكروه فعلته لا إثم عليك، تركته لك أجر بتركه، الإباحة ما يستوي فيه الترك وفعله. تركته يعني أكل طماطم ولا ما أكل طماطم؟ لا حتى حنطول كثير كذا، يا حيجي اول واحد يسأل بعد الدرس، اسأل حط ملاحظة وسأل. طيب يس اوف توتش ان شاء الله لانك فايلش ها الاسلوب جبيت الله ديم جنيدين ديم البان هيتسجن وديش سوغا داس كان جيب دين من متواهت من غيث انفيت اوصى الله وان كان جيب دين من انديز عن بيت فوت اوصى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. فاب بارك الله فيكم شان مت ان بوخ انغفانن شوف دس اسم البيفور شويتا ريدي شوف دس مان مش كوت هيرت ام انترنت wenn ja dann bitte eine sechste pin wenn man gut hören kann. Wir haben schon angefangen mit Subul al-Salam. Mit Subul al-Salam. Das ist ein Buch, was As-San'ani, und das haben wir voriges Mal alles erklärt, was As-San'ani geschrieben hat als Erklärung für ein Buch, das heißt Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram. Subul al-Salam, die sicheren Wege. Dass man Bulugh al-Maram, das Buch Bulugh al-Maram, Bulugh bedeutet Ziel erreichen, Maram ist Ziel, Bulugh erreichen, die sicheren Wege, dass man die Ziele des Buches erreicht, das ist dieses Buch, was Ibn Hajar geschrieben hat. Das haben wir voriges Mal, Barakallahu fikum, خلاص طيب يلا روح أنا أدك عليكم السلام. طيب بارك الله فيكم. الآن إن شاء الله نقدم فوفوت فن الصنعاني أنقفانين هم ذي أكليات أنا عم ذي بارك الله فيكم أنقفانين مثل بلوغ المرام und wir haben vor Wort ein bisschen paar Zeilen genommen. Machen wir weiter. Vor Wort ist sehr wichtig für ein Bucher. Nicht, dass man sagt, ja, das ist nicht wichtig. Nein, weil manchmal der Gelehrte, wenn er was schreibt, dann meint er da etwas damit. Deshalb, damit du verstehst. Und jetzt kommt das. Nachher, wenn ich erkläre, dann seht ihr, wie das wichtig ist. Und nachher rede ich sofort Arabisch-Deutsch. Der sagte, amma ba'd sudan. فهذا دسس مختصر تزامنفسه يشمل بإنهالتت على أصول الأدلة الحديثية بإنهالتت دي Grundlagen دا حديث بفايزة von den religiösen Urteilen. Das ist ein Zusammenfassung, was beinhaltet die Grundlagen der Hadith-Beweise von den religiösen Urteilen. حررته تحريرا بالغا. Ich habe das geschrieben und ich habe das präzise und gut erklärt. Damit dieses Buch oder damit derjenige, der dieses Buch oder der dies, was ich geschrieben habe, wenn man das hat oder wer derjenige das lernt, der wird angesehen zwischen seinen zwischen den Leuten, die wie diese Person in Wissen sind. Und derjenige, der nach Wissen am Anfang sucht, wenn er das hat, dann wird das ihn unterstützen im Verstehen der Religion. Und auch diejenigen, die schon weit fortgeschritten sind im Wissen, brauchen es. Das bedeutet, dieses Buch ist sozusagen eine Grundlage für diejenigen, die Fiqh lernen möchten, die die Urteile in der Religion bezüglich natürlich Barakallahu fikum, ob man macht, nicht macht und so weiter, das ist alles drin. Ich will nur hier Barakallahu fikum ganz schnell was erklären davon, was er gesagt hat. Er sagt hier, dieses Buch basiert sich auf die Beweise aus dem Hadith, auf Beweise von Hadithen, damit man die religiösen Urteile kennt. Und hier das erkläre ich. Usul, das ist Plural von Asl. Usul, das ist Plural von Asl. Das bedeutet die Grundlage oder die Basis. Und das ist etwas, was man drauf bauen kann. Also du brauchst Asl, damit du drauf baust. Das ist die Platte, Fundamentplatte oder Grundlage, Basis. Also wir reden jetzt von Basis. Von den Beweisen, ein Beweis, ist Barakallahu fikum, wenn man diesen Beweis forscht und kennt, dann erreicht man sein Verlangen nach bestimmten Urteilen oder bestimmten Informationen in der Religion. Also du brauchst den Beweis, damit du deine Religion kennst. Ohne Beweis kennst du deine Religion nicht. Und wenn du Beweis hast, dann weißt du, was damit gemeint wird. Zum Beispiel, Allah sagt, ihr müsst das Gebet verrichten. Das ist Beweis. Aber wofür? Das ist Beweis. Aber wofür? Dass das Gebet Licht ist. Dadurch, dass wir nach Beweisen gesucht haben, ist Gebet Pflicht oder nicht Pflicht, dann kam dieser Beweis. Aqim Salah, dann wissen wir jetzt, durch den Beweis, dass das Gebet Pflicht ist. So, wenn du das forschst, dann erreichst du dein Verlangen oder dein Ziel, indem du eine Information in der Religion bekommst. Und du weißt, was das Urteil ist durch Beweis. Von Hadithen. Hadith ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, gemacht hat, entschieden hat. Ahkam, yarhamukallah. Al-Ahkam, barakallahu fikum, die sind die Urteile in der Religion. Die Urteile in der Religion. دي زنت فنف، دي زنت فنف واجب فليشت سفايتنس مستحب بالويبت فليتنس فليتنس حرام فذيرت فيتنس مكروه undeleted finskins مباح تزودلت erlaubt تزول دي فنف اوتال in der religion Pflicht wie zum Beispiel Gebet Pflicht ist wie Gebet das Gebet fünf Gebetzeiten zweitens Mandub Das ist zum Beispiel, Barakallahu fikum, die Sunna-Gebeten. Die zusätzlichen Gebete, die man am Tag und in der Nacht verrichtet. Drittens, erstmal, was bedeutet Pflicht? Wenn du das tust, das ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala uns unbedingt befohlen hat. Wenn wir das tun, weil wir es für Allah subhanahu wa ta'ala machen und wir folgen dabei dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Dann bekommen wir Hasanat. Das heißt, wir werden inshallah belohnt. Und wenn wir das mit absichtlich verlassen, dann hat man Sünde begangen. Beispiel, 5 Gebetszeiten. Das ist ein Muss, eine Pflicht in der Religion. Machst du das, bekommst du Hasanat. Machst du das nicht, Da hast du Sünde begangen. Zweitens, Al-Mustahab, Al-Sunnatul Mandub. Das bedeutet beliebt. Das ist etwas, was Allah uns befohlen hat, oder der Prophet Muhammad SAW uns befohlen hat, aber nicht unbedingt. Das wird eine Art Befehl, aber nicht klar, wie Befehl von Pflicht. Wenn du das machst, dann wirst du belohnt. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du nicht bestraft oder dann hast du keine Sünde begangen. Zum Beispiel die Sunna-Gebete, die man am Tag und in der Nacht betet. Drittens, Haram, was Allah subhanahu wa ta'ala uns unbedingt verboten hat. Das wird angesprochen, hat Allah subhanahu wa ta'ala, dass dies verboten ist. Wenn du das machst, absichtlich, dann hast du Sünde begangen. Wenn du das verlässt für Allah, dann bekommst du Ajr, bekommst du Belohnung dafür. Dann viertens, Makruh, unbeliebt. Es gibt ein Verbot, aber nicht unbedingt wie Verbot von Haram. Wenn du das tust, dann bekommst du keine Sünde. Wenn du das verlässt für Allah, dann bekommst du Ajr, bekommst du Lohn. Mubah, erlaubt, das ist gleich, ob du das machst oder nicht. Du bekommst keine Sünde und du bekommst keine Hasanat dafür. Es gibt aber eine Art von Mubah, wenn du das für Allah subhanahu wa ta'ala tust, dann inshallah bekommst du dafür Ajr. Aber Allah gibt dir Ajr. Wenn du zum Beispiel Halal suchst und wenn du kein Haram begehst oder du machst eine Tat, die nicht von der Religion ist normalerweise, aber in der Absicht, wenn ich das mache, dann kann ich meine Religion besser praktizieren. Das bedeutet, das ist, was wir in diesem Buch finden werden, bezüglich dieser Ahkam, und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Natürlich, ganz ehrlich gesagt, ich habe sehr viel jetzt gekürzt, ja? Weil ich denke, das wäre nicht so. Normalerweise, ich mache das mehr. Aber ich hoffe, dass man noch am Anfang sowas versteht. Du sollst nur verstehen, wenn ich sage Pflicht, اها بن فايس توم كوب اها بن ايش تس مخه بلونه بن ايش تس نيش مخه بن زاق بليب بن فايس توم بن زاق حرام بن فايس توم سو. قال وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مش خايف بقى لا ليش ليش عم بحكي بالألماني؟ طيب بحكي بالألماني. Und ich habe nach jedem Hadith erzählt oder geschrieben, wer dieses Hadith berichtet hat, das wird, wo du dieses Hadith finden kannst. Weil ich dieser Nation etwas Gutes empfehlen will. Und dann sagt er, was er damit gemeint hat. Jetzt schreibt ihr diese Namen. Barakallahu fik. Schreibt das auf dem Internet. Ahmed. Das ist Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal. Das ist Ahmed ibn Hanbal. Zweitens, Al-Bukhari. Al-Bukhari. Drittens, كما انتوا بالعربي اكتبوا لنا دول. مسلم مسلم الإمام مسلم أبو داود أبو داود الترمذي الترمذي النساء النسائي ابن ماجه احمد بن حنبل البخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. Das sind sieben Leute. Haula ist sieben. Yani, iza ata fi bloog. Lass, Uthman, khalas. Uthman, lass. Ich trinke so. Iza qala, fal muradu bis sab'a, Ahmed, والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. انتبهوا، والنسائي وليس النسائي، النسائي وليس النسائي، دعاه على من يقول عنه النسائي. ابن ماجه ابن ماجه. Warum dies? Weil wir das im Buch Barakallahu fikum lernen werden. طيب لماذا ذكر هؤلاء السبعة؟ لماذا ذكر هؤلاء السبعة؟ لأن في ذلك بيان أن الحديث في كتب أهل السنة. ثانيا أن الأئمة تداولوا الحديث. ثالثا حتى تتبع طرق الحديث ويعرف الحديث حسن صحيح ضعيف. رابعا إرشاد المتعلم حتى يعلم أين الحديث. نعم. إرشاد المتعلم حتى يعلم أين الحديث. فإذا قال رواه السبعة فهم أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قال الستة يعني رواه كلهم إلا أحمد. Wenn er sagt, die sieben haben das überliefert, die sind diese sieben Namen. أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. Wenn ihr sagt, die sechs haben das überliefert, der meint damit alle außer den ersten, Ahmed. Das alle haben das berichtet, in diesen Büchern findet man außer Ahmed. Wenn ihr sagt, Al-Khamsa, die fünf, da sind alle außer Al-Bukhari und Muslim. يعني إذا قال الخمسة الكل إلا البخاري ومسلم. وذا الأربعة وأحمد. Das heißt, كان بخاري كان مسلم dabei und die anderen haben das überliefert. Wenn er sagt الثلاثة, der meint أبو داود, الترمذي, النسائي. Wenn ihr sagt, es ist bitte? Ja. Wenn ihr sagt, es ist Salat, das wird die drei. Abwohl, Arba habe ich noch nicht, Arba. Al-Arba, min Adas Salat, al-Ul. Das bedeutet, Abu Dawud Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah. Die letzten vier. Wenn ihr sagt, Al-Arba. Wenn ihr sagt, es ist Salat, die sind Abu Dawud Tirmidhi, Nasa'i. Das wird die ersten drei nicht und der letzte nicht. Wenn er sagt, muttafaqun alayh, muttafaqun alayh, das wird übereinstimmend bei Al-Bukhari und Muslim. Das wird dieses Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Nur, bei den anderen nicht. Und wenn er was anderes holt von Hadithen, dann sagt er, wo steht dieses Hadith? Das ist nicht in diesen Büchern, dann sagt ihr drinnen. Jetzt machen wir ein bisschen Geschichte. Fahimtu antum? Iza qala al-sab'a, fahum al-kull. Iza qala al-sitta, ala Ahmed. Iza qala al-khamsa, ada al-Bukhari wa Muslim. Iza qala al-arba'a, iza qala al-arba'a, ada Ahmed al-Bukhari wa Muslim. Iza qala al-thalatha, fahum أبو داود والترمذي والنسائي. إذا قال متفق عليه أو رواه الشيخان فيقصد بذلك من؟ البخاري ومسلم. طب يتكم بيت سديزن لويتن بيزن ديزن لويتن. من طلب العلا سهر الليالي. ومن طلب الجنة ومن طلب العلم لا بد من ثني الركاب ولا بد من الصبر في طلب العلم. Wer die höchsten Positionen nach höchsten Positionen verlangt, muss auch die Nächte nicht schlafen. Und wer ins Paradies kommen möchte, werde das nicht mit Schlafen bekommen, sondern mit guten Taten. Und wer nach Wissen suchen will, dann muss er seine Knie, dann muss er auf Knie sitzen und dann lernen, weil das nicht einfach kommt. Wer sind diese Leute, die wir erwähnt haben? Minhum Ma'ula. Awwalan al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah, fi Samanih. Wahuwa أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. ولد سنة 164 ومات سنة 241. مات في بغداد، في مدينة بغداد. الإمام أحمد بن حنبل بدأ بطلب العلم صغيرا ورحل إلى الشام والحجاز واليمن حتى أجمع الناس على إمامته. كان ورعا زاهدا كانت كتبه 12 حملا، يعني أحمال كبيرة مثل ما تقول يوم كونتينر، هيك كانت كتبه. كان يحفظها على ظهر قلبه، حافظها كله. وكان يحفظ 1,000,000 حديث، قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. ألف المسند الكبير، انتقاه من 750,000 من الأحاديث، لأن الحديث عندك موضوع وكذب، فانتقاها من 750,000 حديث انتقاها. قال المسند هو حوالي 100,000 حديث. وكان الذي في زمانه أو بعده كان يحفظ بابا، يعني جزءا من مسند الإمام أحمد، كان يعتبر من العلماء. وطبعا في ترجمة الإمام أحمد الكثير من الكتب، طبعا في له قصة وفتنة الإمام أحمد، وكيف امتحن وكيف سجن وكيف ضحى وكيف طلب العلم حافيا، وكان يسافر يعمل في الطريق ويطلب العلم. طبعا وين نحن وين الإمام أحمد بن حنبل، ياس أحمد ابن حنبل بارك الله فيكم. بس زي اشتيت في ديزي wunderbaren gelehrten kennen، dass wir diese wunderbaren gelehrten بارك الله فيكم kennen. Die sind unser Salaf, unser Vorfahren. Und diese Leute haben die Religion. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Leute als Schutz für die Religion gemacht. Al-Imam Ahmed, barakallahu fikum, wurde im Jahre 164 nach Hijra geboren. Und er starb im Jahr 241 nach Hijra. Hijra ist die Auswanderung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina. Er hat angefangen nach Wissen zu suchen. Als er Kind war, und als er noch junger Mann war, war er schon Imam gewesen für die Leute, das wird Großgelehrter. Er hat viele Reisen vorgenommen, dass er nach Wissen sucht. Er war in Arabien, in Jemen, in Syrien und er war in Bagdad. Aber er hat diese Reisen, und das war sehr schwer. Imam Ahmed war arm. Der war nicht so reich. Und er hat erzählt, als er nach Hajj pilgern wollte, er hat nicht gehabt, dass er sich anzieht. Deshalb hat er auf dem Weg gearbeitet und in der Nacht gelernt und weiter. Seine Pilgerreise hat 3 Monate gedauert. Nur Hinweg. Kein Geld. Dann, der lernt und arbeitet und er macht weiter. Al-Imam Ahmed, barakallahu fikum, der hat so viele Bücher wie 12 Container gehabt. Damals. Abu Zur'a sagte, er hat diese alle Bücher, die so viel waren, auswendig gelernt. Deshalb ist er Ahmed bin Hanbal, das ist nicht einer. Nur mal sehr doof. Er hat 1,000,000 Hadithe auswendig gelernt. Wie viel kennst du von Hadithe? 50? 1,000,000 Hadithe. Und als man ihn gefragt hat, der hat gesagt, ich weiß nicht. Und wir lernen 2 Hadithe, dann fangen wir an Fatwa zu machen, wal iyad, la hawla. الشافعي زاكته ايش بينهم بغداد غوص والشافعي العراق فرلسن هات والجفاد النخ اجبتن هات قلتك ايش هب بغداد فرلسن und das niemanden ich hab niemanden wissender gottesfürchtigter enthaltsamer guter als oder besser als der Imam Ahmed Schafi'i hat ihn so gelobt ich meine الإمام أحمد في مثل الإمام أحمد في مثل فديزة تظن إما دعاء مخن سنس هتم فيه يتفلش عقيدة ذا إرشتنت جيجت آل إرد أينسي جيبليبن إن ديزة ناتيون دا دي واهايت جزاكت دي أينسي دا أينسي تظن دي واهايت جزاكت الإمام أحمد hat sein Buch Al-Musnad lernt dieses Wort Al-Musnad zusammengefasst und hat das da hat die Hadithe die drin sind in Musnad ausgewählt von 750.000 von 750.000 750.000 Hadithen gesammelt und hat diese Al-Musnad Barakallahu fikum geschrieben. Das ist Al-Imam Ahmed ibn Hanbal. Er war jung. Jünger als du. Sicher. Toll. البخاري زبا البخاري البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. إن في زاكن أبو عبد الله تزوج دفاتة فن عبد الله. زين زوجه هيس عبد الله. وزين نامه اسمه محمد ابن إسماعيل البخاري. بارك الله فيكم بتسجلش زين شتات جبوت شتات بخارا. Bukhara ist heute in Usbekistan. Das war von diesem Gebiet. Pass auf, ja, die meisten Gelehrten, die wir jetzt nennen werden, die sind entweder aus Usbekistan oder Tadschikistan oder Khorasan, aus diesem Gebiet. Bil-Iraq. Al-Bukhari, rahimahullah, wurde im Jahre 194 nach Hijra geboren und er starb im Jahre 194 bis 256 nach Hijra natürlich. Ich möchte in Almani lernen. بالعربي ولد 394 ومات 256 طلب هذا الشأن صغيرة أي طلب العلم صغيرة نعم بس إيش أبي ذاك زايهم ده زكسن فلس إيه إيش كان قبل إيش كان كم أه طيب طلب العلم صغيرا، وطبعا كان من الذين حفظوا القرآن والحديث، وفي صغره منذ صغره يعني بدأ يشرح من حفظه ويكتب من حفظه. سمع حديثا ببخارى ثم رحل إلى أماكن كثيرة، وألف صحيح البخاري في مكة. في مكة ألف صحيح البخاري، وانتقاه من 600,000 حديث، وكان يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. طبعا لم يكن له ولد، لم يكن له ولد، إنما كنيته أبو عبد الله، أبو عبد الله حفظ البخاري لم يكن له ولد. البخاري بارك الله فيكم قصد إمام محمد ابن إسماعيل ذان كنية بذوتت بنتو زاك سنبشفيل إش بن فاتر فن سنبشفيل إش بن فاتر فن الحسين إش أبزون أبا ذندو أو كان زون هاس دس إس كابوبلين دسو زاك إش بن فاتر فن وندونيس ديا عن نام. البخاري هات كان تندقات أبا تخصتهم هات كنية أبو عبد الله عائشة يفخافون أنزم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم هات كان زون قهب أبا ديهيس أم عبد الله. البخاري als Kind hat angefangen nach Wissen zu suchen und er hat so viele Hadithe gelernt und Koran gelernt als 11 Jahre alt war. Er hat angefangen natürlich von seinem auswendig lernen zu schreiben, zu korrigieren. Er hat in Bukhara, in Usbekistan heute sagen, er hat dort Hadith gelernt und er hat sein صحيح بوخ صحيح البخاري von 600,000 حديثا ausgewählt. Er sagte, ich habe 100,000 حديثة die صحيح sind auswendig gelernt und 200,000 حديثة die nicht صحيح sind, also die nicht authentisch sind. Er war natürlich ein Großgelehrter, er hat auch eine Geschichte, aber wir reden schnell über diese Personen, ja? Wir reden nicht alles über diese Person. Wenn jemand nicht weiß, wer Al-Bukhari ist oder wer Muslim ist, ist nicht kein Problem, aber mindestens weißt du ungefähr, wenn du nach Wissen suchen willst. Al-Imam Muslim. Na. Er hat selber angefangen zu schreiben und zu korrigieren. Das bedeutet, er hat von seinem ausländischen Leben geschrieben. Ja, diese Leute, die waren natürlich, erstmal Barakallahu fikum, die waren begabt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen diese Gabe gegeben. Und nicht jeder war so wie diese Leute. Ich meine, nicht jeder ist heute Gelehrter. Und nicht jeder heute ist der beste Arzt. Und nicht jeder ist der beste Ingenieur. Und nicht jeder ist der beste Bäcker. Aber diese speziellen oder ausnahmsweise Leute, das sind Ausnahmen. Muslim. Huwa Abu al-Hussein. Abu al-Hussein. Muslim. Ibn al-Hajjaj al-Qushayri. النيسابوري. هو لأنه مسلم جنوب كوك مش نفسه أنت لأنه هو مسلم جنوب أدرس في البولدة دي بايتا كومن مشت. مسلم هو أبو الحسين. مسلم الإمام مسلم إيهايس أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. نيسابور ولد سنة 204. يفود ام ياغز وهندت فيها نخج رقبوغن. Und er starb im Jahr 261 ومات سنة 261 بنيسابور. نيسابور سمرقند بخارى دستن تيسا تيسا جديدة قجاكستان أوزبكستان أذربيجان أو في هذا المكان نيسابور وسط كيف قراد القصار؟ وسط قراد القصار؟ تسايت نيسابور يا اشتاد فوق قبور تسايت نيسابور يا عندي اشتار بأوف دور aber nicht Stadt, das Gebiet an sich selbst. Bitte. Heutzutage, das ist so in diesen Gebieten, Usbekistan und sowas, diese. Ja. Er hat ein Buch, Sahih Muslim, geschrieben. Und er hat von vielen Sheikhs, wie die Sheikhs auch von Bukhari gehört. Und Al-Bukhari war auch einer von seinen Shuyukh. Aber Sahih Muslim ist von Ordnung her Sahih Muslim ist besser als Sahih Al-Bukhari, wie das angeordnet ist. Aber was stärker von Überlieferung ist und sowas, ist Al-Bukhari. يعني صحيح مسلم على أهل العلم تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم يعني حسن الصناعة مسلم ولكن الرواية شرط البخاري صعب جدا يا أخ أنت عندهم والمسلم طيب أبو داود هو سليمان ابن الأشعث السجستاني سليمان ابن الأشعث السجستاني ولد سنة 202 كان وسمع من أحمد والقعنبي وسليمان بن حرب وغيرهم ومن تلامذته الترمذي والنسائي طيب أبو داود سنة 275 بالبصرة in بصرة in Iraq hat sein Sunan geschrieben Sunan Abi Dawud Er hat das von 500.000 Hadithen ausgewählt und in seinem Buch gibt es 4.800 Hadithe. Ibn al-A'rabi, nicht Ibn al-Arabi, Ibn al-A'rabi sagte, wer das Buch Allahs hat, Und Sunan Abi Dawud, das Buch von Abu Dawud, braucht nicht mehr vom Wissen. الغزالي دي ألت غزالي أبو حامد ما قال الله إن بام هيك تشكات شنكن تزاكت ديينجة دي زيش أنشتخينجن في الاندر ريليجيون ذن إير دي في سبوخة ذن جنوك جنوك اسكنوك أو سرايش يعني أبو داود بارك الله فيكم قال سمع من أحمد وقع نبيه سليمان حرب سليمان حرب هو الشيخ مسلم أحمد ألقى نبي شيخ البخاري ومن تلامذته الترمذي والنسائي قال كتبت 500,000 حديث واختار منها 4,800 حديث روى السنن في بغداد وقال ابن الأعرابي ابن الأعرابي قال من عنده كتاب الله وسنن أبي داود لم يحتاج إلى شيء معهما من العلم يعني العلم فيه جبوت 202 gestorben 275 شفاده مية بلاجل يا الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي كنت هي جيحون ويزبوز جيحون عن فلوس هاد جيحون و جيحون اسن لايبسك شفاينون اسن لايبسك يا دور اخ انديزم جديد جيحون بس سواء فلوس فايز تركاي دن كومت اذربيجان انديزم جديد تشينا ونصبت بس الصوت ان جيحون جيحان وسيحان ازند اخ فون بلاد الهند والسند ونصو افين فال ولد في ترمذ وهي على نهر على نهر جيحون لم يذكر له مولد تزيد في اسمي كناو فان ايا قبوغل هذا بوخ السنن geschrieben und er starb im Jahre 267 in Termiz er starb im Jahre 267 Er lässt mich an den Wörtern, die ich sage, zweifeln. Ich weiß nicht, ob ihr versteht oder nicht. Ich meine, ich zweifle wirklich, als ob ihr mein Deutsch versteht. Bitte. Ich habe dir gesagt, wir wissen nicht genau. Ja. Ja. Er war einer der Großgelehrten und er hat sein Buch Sunan al-Tirmidhi geschrieben. Das sind alle, was ich sage, Hadith-Bücher. Ja? Es gibt Hadithe vom Propheten drin. An-Nasa'i. Taban wadih al-Tirmidhi. Lam yadhkur lahu mawlad. Wulida bi-Tirmidh. Kana min al-ulama al-hafidhin, al-wari'in, al-zahidin. Wa kana fi Khurasan. طيب النسائي هو أحمد بن شعيب الخراساني الإمام النسائي بس أفنش النسائي دعت بتجبيت جمعت جيجن دي لوتة ديزاين النامن نسائي زاد نسائي بدوتة فرويلش فن فراون نساء أو دي عايز نسائي مش نسائي يبود ان ياغ 215 geboren 215. 215 nach Hijra. النسائي بود ام ياغز 215 nach Hijra geboren. Er war einer von den großen Imamen seiner Zeit. Und ihr merkt ja, die Gelehrten, diese Gelehrten, die waren in derselben Zeit ungefähr alle. Jeder war in einem Gebiet. Und jeder war Schüler von dem anderen. Und die waren alle, ich meine, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute ins Paradies bringen, für das, was sie für diese Nation gemacht haben. Sie waren der Grund, dass diese Sunna vom Propheten geschützt bleibt. Der hat Barakallahu fikum Sunan an-Nasa'i gemacht. Der hat ein Buch, und er war in Ägypten. Der war dann in Ägypten und er ist in Beit al-Maqdis gestorben im Jahre 303. Im Jahre 303. 303. نساء مدينة بخراسان، خراسان اليوم بإيران، في إيران. إيران. خراسان اليوم في إيران. طبيعي إيران كانوا سنة، ولكن الدولة أبناء الصفا هم الدولة الصفوية أجبروا الناس على تركي، على تركي الهي دولة، يعني أجبر الناس في إيران على التشيع. ولا أصل إيران سنة. طبعا النسائي ولد عام 215، كان من الأئمة، سمع من إسحاق بن راهويه، قتيبة بن سعيد، وكان من أئمة الناس في الحديث بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة. برع بهذا ونسبته إلى نساء وهي مدينة في خراسان. ابن ماجه، ابن ماجه، ابن ماجه، والله يا لطيف. ايش كم بلاتس فينيس صور ايدك هلا تفضل ايش مخ. هو ابو يا لطيف شو بيعمل قال عيد على البطيء، عيد على البطيء، لا عيد على البطيء. هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني. قزوين، كنت في بحيرة قزوين سنتو الكاي والثاني تذكرت يا تركن يا رزعين ترك قزوين هذا يا يا genau قزوين بحر قزوين هذا. Es gibt Schwarze Meer und der andere, diese der große, was in der Türkei ist, قزوين. أيوة Caspian Meer. Das ist auch in Aserbaidschan. Oh Aserbaidschan. الله أكبر. ده ولد سنة 207. Er wurde im Jahre 207 207 geboren. Er war der Schüler von den Schülern von Malik und Al-Layth ibn Sa'd. يعني كان من تلاميذ تلاميذ مالك وأصحاب مالك والليث بن سعد. Der hat Sunan ibn Majah zusammengefasst, das ist auch ein Hadithbuch. Aber leider, es gibt in seinen Sunan viele, manche Hadithe auch, die sind erfunden. Da muss man aufpassen von Sunan ibn Majah. Und er starb im Jahre 273 oder 275. Er starb, yani, er mata. إما سنة 273 أو 275 للهجرة. تأتي بارك الله فيكم هي. ثم قال: والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهذا دعاء عند البداية، أي أن لا يجعل هذا الذي علمه عليه الوبال ألا يجعله شديدا حاملا للأوزار، أي لا تنقلب عليه آثاما ما علمه، لا ينقلب عليه آثاما. ويرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يدعو الله أن يرزقه العمل صالحا لله تعالى. كذلك نعم عنده إش بتى الله داغم استيزت رسن بس من هي قشخيبن هات استيز فو أنس السكوت قشخيبن فيض ونشت استيز الشليكت فو أنس إس والمن قفوست هات ونشت تتسيط هات ونده ذاك تدان ميقى الله سبحانه وتعالى أنس أوه ديز قابي جيبن تسويا ناخ وستون وس الله فول سفخيدن فون أنس مخ تسويز فين فيا إذا سكوت فو الله سبحانه وتعالى مخن. الحمد لله رب العالمين. دن فانك إير من دن بوخ أن كتاب الطهارة، كتاب الطهارة بس بوخ فن الطهارة، يعني وبعدها بدأ بالكتاب. إيش تنك بس السوف جنوك فوش حتي سؤال بارك الله فيكم فيها فوضوط فن الصنعاني ونفوضوط فن العسقلاني ونبطف ديس فسيك ذاك تابن فن ارزاك دي زيبن دي ماين دي زيبن لويته فن ارزاك دي زيكس أوسى أحمد فن ارزاك دي فنف أوسى بخاري مسلم فن ارزاك دي فيا يا فن ارزاك دي فيا فن أوسى البخاري مسلم وأحمد فن ارزاك دي دغاي دي ماين الترمذي النسائي أبو داود ونصفتها damit man weiß. Und wenn nach einem Hadith nicht sagt, das bedeutet barakallahu fikum, das bedeutet, dass das erklärt oder sagt. Aber eine Sache hat der Autor Ibn Hajar nicht erwähnt im Vorwort, und es ist nur als Bemerkung. Es ist besser, dass man sagt nach dem Hadith, ob dieses Hadith stark ist, authentisch, sahih oder hasan ist oder da'if, schwach. Das ist immer besser, dass man was mit diesen Hadithen. Der hat das getan, aber der hat das nicht erwähnt am Anfang an. طيب هو لم يذكر تحسين، يعني لم يذكر في المقدمة بعد إرادة لنصح الأمة. وإذا قال وإذا قلت السبعة فيعني أحمد كذا، كان لازم يقول الأفضل أن يقول أيضا وبينت درجة الحديث أو بينت درجة الحديث تحسينا وتضعيفا وتصحيحا، كان يكون أولى والله تعالى أعلم. كتاب الطهارة سنبدأ به بإذن تعالى من سبل السلام. طبعا المسألة ستكون هكذا: يأتي بالباب بالكتاب ثم الباب ثم يأتي بالأحاديث ونشرح عليها بإذن تعالى. والله أسأل أن يجعل هذا عملنا خالصا لوجهه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ميقى الله سبحانه وتعالى فن ميان فن ويش عن نيمن اشبت الله داغن دس الله سبحانه وتعالى انس قوت اسكيب تافية فسويتون ونده زي بيسا لانن دي اوتر دي فنك مت دم بوخ اسما بوخ فن الطهارة تسويت راينهايت ونده وبكاي دن erwähnt Kapitel, der nimmt Kapitel, Bab, das wird Einführung, und dann bringt die Hadithe, und dann erklärt diese Hadithe, und erklärt, was Fiqh ist, das ist Ibn Hajar selbst, und dann kommt As-Sanani, der erklärt die Erklärung von Ibn Hajar nochmal. Und wir erklären die Erklärung von As-Sanani von Ibn Hajar. Und so ist, barakallahu fikum, dieser Strang des Wissens. Das bedeutet zum Beispiel, du hast bei einem Sheikh gelernt, dein Sheikh hat bei einem Sheikh gelernt, ده شيخ باي آلم أندغن بير ديانة جي بسم خفيتن صلى الله عليه وسلم وندس بس شيني أن وندرة ريليجيون والحمد لله يا رب العالمين. طيب إذا في أسئلة تفضل تفضل. الموضوع حتى المنكره